خادم على بابك خليني خدمتك شفاح تنجيني، خادم على بابك خليني خدمتك شفاح تنجيني. يا سيدي من مولدي ليوم المنية خادم إلك واتوسلك يا ابن الزكية، ودنيتي كل غايتي تنظر إلي، وانت السخي جيت انتخي خاطر رقية. خادم ويا ريت تحسبني ومن ناس العبيد تنسبني، خادم ويا ريتك تحسبني ومن ناس العبيد تنسبني. يا من نجا البيه التجا صار بجواره، قبرك سما واهل السما هف المنارة، كل من قصد ليه وفد صاف بمزارة، يصبح ثمن اجره كمن عرش الله سارة. نزلت الملايك عناية حتى تمشي ويا المشاية، نزلت الملايك عناية حتى تمشي ويا المشاية. باقي على نهج العلا ما تمضي لسنين، وش ما يمر فينا العمر عالخدمة باقين، بعض البشر عدها الفخر تاج السلاطين، تاج المحب من ينحسب خادم للحسين. الله كل شي خضع لجدامك لجلك الله شرف خدامك، الله كل شي خضع لجدامك لجلك الله شرف خدامك. هاك استمع من يرتفع صوت الضمائر، هذا الصدى طول المدى يهز المشاعر، وعلى الوعد نكتب عقد دمع النواظير، وحد الأجل نفنى ويظل خط الشعائر، حتى من علينا يتجسر عدنا هالشعائر خط أحمر، حتى من علينا يتجسر عدنا هالشعائر خط أحمر. مركز التوزيع الرئيسي في العراق، مؤسسة الخليج الإسلامية. ما ينتزع ثوب الجزع سود الملابس، لما نون صوت الحزن نحيي المجالس، كل منبرك من منحرك يبني مدارس، أول درس بذل النفس علمني عابس عابس، هالعقيدة صاير مضموني قمة التعقل بجنوني، هالعقيدة صاير مضموني قمة التعقل بجنوني. عشق القلب نطوي الدرب عزم المراجيل، ما ننحب تزاحف بين المشاكل يا ابن الثغر فوق الجمر نمشي ونواصيل هذا الأمر لطم الصدر ضرب السلاسل مدمع المحاجر والعبرة يرضى عني حيدر واستغرب مدمع المحاجر والعبرة يرضى عني حيدر واستغرب تعترض لا تفترض اترك بكائي لا تتهم روح افتقم مبدأ عزائي من قامتي لو هامتي في ضب دمائي لك يتضح من هالجرح حبي وولائي حيدر يرتفع مقامي وتقديري بونتي وبكائي كطبيري يرتفع مقامي تقديري بونتي وبكائي وكطبيري للشاعر ميرزا عادل أشكناني.